السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: العالي والنازل. وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد، وقسموه خمسة: فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد، وقسم القرب إلى إمام وعلو النسبي بنسبة للكتب الستة. وعلو النسبي بدون ال سمشة. بدون ال قسم القرب إلى إمام وعلو نسبي. مشدد يا شيخ، مش عندكم الأخرى؟ أنا أعرف الطبعة هذه كلها بأل، كلها واحدة الطبعات الأخرى بدون ال. وقسموه خمسة: فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد، وقسم القرب إلى إمام وعلو نسبي. الأبن الحلو لا يختلف من حيث الوزن، ما يختلف من حيث الوزن، لأن تشديد الواو يقوم مقام ال، نعم، في الوزن يقوم مقام علو نسبي، والنطق لا يختلف، النطق لا يختلف سواء كان علو نسبي بدون ال، لان ال هذه الشمسيه لا ينطق. نعم. وطلب العلو سنه، وقد فضل بعض النزول وهو رد، وقسموه خمسه: فالاول قرب من الرسول وهو الافضل ان صح الاسناد، وقسم القرب الى امام وعلو النسبي بنسبه للكتب السته: ينزل متن من طريقها اخذ، فان يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقه، او شيخ شيخه كذاك فالبدل، وان يكن ساواه عدا قد حصل فهو المساواه، وحيث راجحه الاصل بالواحد فالمصافحه، ثم علو قدم الوفاه، اما العلو لا مع الثقات لاخر لا مع التفاتي، ثم علو قدم وفاتي، أما العلو لا مع التفات لآخر فقيل لآخر فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين، ثم علو قدم السماع وضده النزول كالأنواع، وحيث ذم فهو ما لم يجبري، والصحة العلو عند النظر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: العالي والنازل. والمراد بذلك من الأسانيد، الأسانيد العالية والأسانيد النازلة. وتقدم الحديث عن الأسانيد وأنها من خصائص هذه الأمة، وأن عليها المعول في التصحيح والتضعيف، وأن الأمم السابقة لا يوجد لها ارتباط بأنبيائها، ارتباطها بأنبيائها بوجودهم فقط، أما إذا فقدوا فلا يربطهم بهم رابط. ولذلك حصل في كتب من التغيير والتبديل ما يؤمن مع وجود الأسانيد، لأنه لو وجدت أسانيد عندهم ما حصل عندهم تحريف ولا تبديل. وديننا قد تكفل الله بحفظه وهيأ له هؤلاء الأئمة الجهابذة الذين درسوا هذه الأسانيد وصححوا وضعفوا من خلالها. فطلب الإسناد عند أهل العلم له شأن عظيم، والمقاطيع لا قيمة لها عندهم، إذا حتى قال قائلهم: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد، شبهت الأسانيد بالقوائم، لأن الإنسان أو غير الإنسان من حيوان غيره لا يستطيع أن يمشي بدون قوائم، وكذلك الأخبار لا تمشي، لا يمكن أن تمشي على الأئمة بدون هذه الأسانيد. وطلب العلو سنة عند أهل الحديث، المراد به القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بقلة الوسائط، هذا العلو المطلق، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بقلة الوسائط. وهناك علو نسبي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والنازل ما كان بضده، هو البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الوسائط. طلب العلو سنة عند أهل الحديث متبعة، لأنه بقلة الوسائط يؤمن الخلل أو دخول الخلل في الأسانيد، كلما قلت الوسائط كان احتمال دخول الخلل أضعف، وكلما كثرت الوسائط كان احتمال دخول الخلل إلى الأسانيد أقوى، لأنه ما من راوي من الرواة الذين بواسطة ثور الأخبار إلا ويحتمل أن يدخل الخلل بسببه، فإذا كان الحديث عاليا ثلاثي أو رباعي في كتب الستة هذا عالي، فمنافذ الخلل إلى هذا الإسناد أربعة فقط، لكن إذا كان نازل ثماني أو تسعي فإن منافذ الخلل من خلال هؤلاء التسعة كلهم، فإذا أمن من الأول والثاني والثالث لا يؤمن من الرابع وقد لا يؤمن من السادس، وهكذا. فكلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ والوهم، وكلما كثرت الوسائط كثر احتمال هذا الخلل وهذا السهو والخطأ. العلو موجود في كتب السنة وكذلك النزول، وتفضيل العلو لا على إطلاقه، إنما يفضل النازل إذا كان رواة ثقات بسند متصل، وأما إذا فقد شرط قبول الرواة أو ضعف أو الاتصال فإن النازل يكون حينئذ بسند أنظف ورواة أضبط وأتقن، يكون أفضل من العالي. الكتب الستة الموطأ كما هو معروف لقدم مؤلفه فيه الثنائيات: مالك عن نافع عن ابن عمر، الواسطة بين المؤلف بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام نافع وابن عمر، مثل هذا كثير في الموطأ ثنائيات، هذا بالنسبة للموطأ. ومسند أحمد فيه ما يزيد على 300 حديث ثلاثي، وهذه عوالي بالنسبة لغيرها، وهذه مؤلف فيها مؤلف مجموعة في مؤلف، وكذلك هي مشروحة من قبل السفاريني شرح ثلاثيات المسند، نفثات الصدر المكمل في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد في مجلدين، وفي فوائد كثيرة جدا هذا الشرح، في فوائد. هذا بالنسبة بالنسبة للكتب الستة، البخاري فيه 22 حديثا ثلاثيا، 22 حديثا ثلاثيا، غالبها 17 جاءت من طريق المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع 17، وخمسة من طريق غيره. فالبخاري فيه 22 حديثا، مسلم ما فيه ولا حديث ثلاثي، على ما فيه الرباعيات مع أن فيه أربعة أحاديث في مسلم هي أعلى من صحيح البخاري، يعني يرويها مسلم عن راوي مباشرة، هذه الأحاديث يرويها البخاري عن ذلك الراوي بواسطة، فهي في صحيح مسلم أعلى منها في صحيح البخاري، وليس فيه حديث واحد ثلاثي. سنن أبي داود حديث واحد في الحوض، في سنن أبي داود سنن أبي داود في حديث أبي برزة، في حديث أبي برزة في الحوض يرويه أبو داود من قبل بواسطة ثلاثة، والثلاثي من هذا الحديث هو الموقوف على أبي برزة، والموقوف على أبي برزة. وأما بالنسبة للمرفوع فليس بثلاثي، لأن فيه واسطة، واسطة رجل مبهم في أواخر سنن أبي داود حديث الحوض. لا الأول، هذا الأول. على كل حال سنن أبي داود ليس فيه حديث مرفوع ثلاثي، الموقوف نعم حديث أبي برزة، وأما المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بواسطة رجل مبهم، مبهم، فهو في الحقيقة رباعي وليس بثلاثي. إذن الخلاف في كون سنن أبي داود فيه حديث ثلاثي أو ليس فيه حديث ثلاثي، ما هو إلى هذا. أبو داود يروي الخبر عن طريق ثلاثة، لكن الثلاثي هو الموقوف، يعني بينه وبين أبي برزة رجلان. ثم بعد ذلك لما دخل أبو برزة على الأمير الذي حدث في الحديث عن أبي برزة رجل مجهول مبهم، فقال رجل جرى كذا وكذا بين أبي برزة والأمير في حديث الحوض، فالمرفوع إنما هو ثلاثي. فالذي أثبت نظر إلى أصل القصة، والذي نفى نظر إلى أن المقصود هو إيش؟ المرفوع، والمرفوع فيه واسطة فهو رباعي. عرفنا أن سنن صحيح البخاري فيه 22 حديثا ثلاثيا، المسلم ليس فيه حديث ثلاثي، وإن كان فيه أحاديث أربعة أحاديث هي أعلى من في صحيح منها في صحيح البخاري. أبو داود حديث واحد حديث الحوض هو الذي يخالف فيه أنه ثلاثي أو رباعي. الترمذي فيه حديث أو حديثان ثلاثيان لكنهما ضعيفان. سنن ابن ماجه فيها أيضا خمسة أحاديث ثلاثية ضعاف. أما سنن النسائي فلتأخر وفاته ما في مضمع يكون أن يوجد فيه ثلاثي، ليس فيه مضمع. أما بالنسبة للنوازل في الكتب الستة، حديث النازلة في الكتب الستة، ففيه حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا في صحيح البخاري، هذا أنزل حديث فيه وهو تساعي، هو حديث تساعي نازل جدا. وفي سنن النسائي أنزل حديث أو أطول إسناد كما قال النسائي في الدنيا، حديث يروى في فضل سورة الإخلاص، وفي إسناده ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أي طبقة واحدة ستة، طبقة هذا عالي ولا نازل؟ في غاية النزول، في غاية النزول، وهذا أنزل ما يوجد في الكتب الستة. قال وطلب العلو سنة، يعني طريقة متبعة عند أهل هذا الشأن، عند أهل الحديث، ولذلك كثرت فيهم الرحلة، يعني الرحلة عند أهل الحديث أكثر منها عند غيرهم، يعني الرحلة عند الفقهاء نادرة لأنهم لا يطلبون العلو، الرحلة عند غيرهم من أهل الفنون أقل من الرحلة عند أهل الحديث، لأنهم يختصرون بهذه الرحلة رواة قد يحدثه في بلده شيخ عن شيخ في بلد آخر فيرحل إليه فيسقط رأوه من السند فيعلو هذا الإسناد. طلب العلو سنة، والرحلة صنف فيها، صنف فيها الخطيب الرحلة عند أهل الحديث، عند أصحاب الحديث صنف فيها الخطيب، وصنف جمع فيها ما وقع له ممن رحل بسبب حديث أو حديثين أو أكثر من ذلك، بدأ من الصحابة إلى نهاية عصر الرواية. والرحلة معروفة عند أهل الحديث، وفي تراجم الأئمة في السير تذكرة الحفاظ وغيرهما يندر أن يوجد عالم مرحل، كل هذا من أجل العلو ولقاء الشيوخ والاستغناء عن الوسائط الذين بسببهم يدخل الخلل إلى بعض الأسانيد. سنة وقد فضل بعض النزول، بعض فضل النزول لكنه ليس من أهل هذا الشأن، ما في حد من المحدثين فضل النزول إلا بمرجح آخر. أما لذات النزول يعني الرواة في السند العالي بمنزلة الرواة في السند النازل، ما في أحد من أهل الحديث يفضل النازل على العالي. وقيل الإمام علي بن المديني في مرض موته ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي. والناس في عصرنا هذا حتى من أهل من طلاب العلم لا يطيق البقاء في مكان خالي، لا بد أن يبحث عن من يؤنسه، وذلك سببه كون كثير من الناس لا إلف له بالأنس بالله جل وعلا، ولا اعتاد الذكر مع الخلوة، والله المستعان. بيت خالي وإسناد عالي. قال وقد فضل بعض النزول، الذين فضلوا النزول هم من أهل النظر، يعني بعض الفقهاء وبعض المتكلمين قالوا إن النزول أفضل، والسبب أن النزول عند دراسته يحتاج من المشقة والتعب والعناء أكثر من العلو. يعني إذا كان الإسناد ثلاثي يمكن أن تدرس الإسناد بنصف ساعة، وإذا كان تساعي تحتاج إلى ثلاثة أضعاف هذا الوقت، والأجر على قدر النصب، الأجر على قدر التعب، فهو أفضل. هذه حجة من يفضل النزول. يقول الحافظ العراقي وغيره من أهل العلم أن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع، ونظير ما ذكر هنا يقول نظير من يذهب إلى المسجد مع الطريق الأبعد تحصيلا لكثرة الخطى ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة. واضح التنظير؟ نعم. يقول الآن العلو مفضل عند أهل العلم، عند أهل الحديث، والنزول مفضل عند من لا صلة له بعلم الحديث وما تلذذوا بتحصيل العوالي ولا رحلوا من أجلها، ولا تدرس إسناد عالي بمدة تحتاج إلى ضعفها أو أكثر في الإسناد النازل. يقول الحافظ العراقي نظير هذا من يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة مع الطريق الأبعد لتحصيل أجر الخطى أكثر ولو ترتب على ذلك فوات الجماعة، أيهم أفضل؟ بلا شك، لا إشكال ولا مقارنة. ولو قيل أنه إذا ذهب مع الطريق الأبعد لا أجر له قدر زائد على الطريق الأدنى، لأن هذه المشقة وهذه الخطى لم تطلب لذاتها وليست غاية، إنما طلبت تحصيلا للهدف والغاية التي وصلت. نعم، هو يفترض المسألة في شخص خرج مع الأذان إلى المسجد مع الطريق الأبعد بحيث وصل بعد ربع ساعة مع الإقامة ثلث ساعة، والثاني تأخر ربع ساعة ومشى مع الطريق الأقرب ووصل جميعا، أيهم أفضل؟ ما هو بعد، هو نفسه البيت 50 خطوة، بس بدلا من يأتي رأسا إلى المسجد راح يدور الحارة، له أجر على دور الحارة. المقصود أن هذا مسألة تنظيرهم، كما أن دراسة الأسناد مع أنه يمكن أن يستغنى عنه بدون ذلك ليس مقاصد، يعني تعب في مثل هذا ليس وراءه أرب، ليس وراءه أرب. وقد فضل بعض من النزول وهو رد، يعني مردود على قائله، مردود على قائله. نعم نعم، لا لا لا لا، ما هم يشهد بعضهم لبعض، يروي بعضهم عن بعض، لا لا لا، لو كانوا يشهد بعضهم لبعض يعني يأتي من 9 طرق أفضل بلا شك، لكن من طريق واحد. أنت الآن تقول أن فلان قديم مثلا عالم من علماء مصر قديم إلى الرياض، كونك أنت مباشرة رأيته أفضل من أن كوني ينقله لك آخر بواسطة واحد، واحد ينقله لك أفضل من كوني ينقل بواسطة 2، وكونه ينقل تنقله بواسطة 2 أفضل من كونه تنقله بواسطة 3. كل واحد من هؤلاء يحتمل أن يتطرق خلل إلى الخبر من قبله، ما يطمئن مع قدرة الوسائط، يطمئن مع قلة الوسائط. نعم لا لا، ما هي مسألة مفترضة بضعف، كلهم ثقات، لكن ما من واحد يعتمد أنه أخطأ من هؤلاء الثقات، احتمال الخلل الوارد. هذا النوع من المعلوم الحديث لا شك أنه مطلب عند أهل الحديث والسنة متبع ويرحلون من أجله، لكن إذا عارضه ما هو أولى منه وأقوى وأدخل في الصحة من كون رواة الإسناد النازل أوثق من رواة الإسناد العالي فلا قيمة له. والحافظ ابن كثير رحمه الله في مقابل اهتمام المحدثين بهذا النوع قال: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقد قال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. هذه أنها من التعليقات. لا، ويمكن أن يوجه كلام الأخ فيما إذا كان النازل يتداوله الأئمة، يعني سند يتداوله الأئمة، ولو كونهم أكثر لا شك أن طمأنينة النفس إليه أكثر. لماذا؟ لأنه إن احتمل أن يخطئ الذي قبله، نعم، فلن يمر الخطأ على الذي يليه ما دام أئمة حفاظ. ولذا قالوا أن من القرائن التي تجعل خبر الواحد يفيد العلم كونه يتداوله الأئمة، كالذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لماذا؟ وخبر واحد في الأصل لا يفيد في أصله إلا الظن. قال: مثل هذا تدل القرينة على أنه فيهم العلم مقطوع به. لماذا؟ لأنه احتمل أن يخطئ ابن عمر استدرك نافع، ولو احتمل أن يخطئ نافع استدرك مالك، ولو أخطأ مالك لن يمر هذا الخطأ على الشافعي، ولو أخطأ الشافعي لن يمر أيضا على الإمام أحمد. لا تقصد مثل هذا، فكان هذا فيما إذا تداوله الأئمة على العين والرأس. ها؟ وين؟ هو في مسند الإمام أحمد أربع جمل مجموعة في حديث واحد ما فيه له، في مسند الإمام أحمد يروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هي أربع جمل مفرقة في البخاري وغيره، لكنها مجموعة عند أحمد. لا، إذا كثرت الطرق لا شك أنه أفضل من الإسناد الواحد. وقسموه خمسة، يعني قسموا العالي إلى خمسة أقسام. الأول الذي هو العلو المطلق، قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد بهذا الشرط. القسم الأول العلو المطلق وهو القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسناد هو الغاية، هو الغاية، هو العلو المطلق. فكلما قرب منه عليه الصلاة والسلام بقلة الوسائط والرواة فهو أفضل وهو أعلى، هو هذا العلو الذي ينبغي أن يسمى علو بخلاف العلو النسبي، لأنه قد يعتريه نزول على ما سيأتي، أما هذا لا يعتريه نزول بحال من الأحوال، وهو الأفضل إن صح الإسناد. هذا الشرط، لابد أن يصح الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان بإسناد ضعيف فلا يصح بمثل هذا العلو. يعني بعض المحدثين يعني ممن لا عناية لهم بالتصحيح والتضعيف والتعليل فرحوا بأسانيد لا قيمة لها، لأنها عالية على حد زعمهم، وفيها من فيها من الضعفاء والمتروكين والكذابين، حتى أن بعضهم أثبت الرواية عمن ادعى الصحبة من المتأخرين، يقول علو كذاب دجال، يقول هذا علو، يعني بينه وبين الرسول 3 هو في القرن السابع مثلا، لأنه روى عمن ادعى الصحبة من جاء متأخرا، رتن الهندي أو ما شبه ذلك، يعني بعد 600 يقول صحابي، وتبعه ناس صدقه آخرون، لكن يمكن أن يمشي مثل هذا كلام العاقل، مع أنه وجد في العصور المتأخرة ممن يروي الحديث ممن هو عامي لا يميز، وتجد الطلاب عليه يتزاحمون. لماذا؟ لأنه أحضر في درس قد يكون قبل التمييز وأجيز به وطال عمره، عاش 100 سنة، وهذا قبل 100 سنة عن شخص مات من 90 سنة، هذا علو، لكن ما يفرح بمثل هذا، لأن العبرة بالدراية، الرواية تثبت بها الأخبار وينتهي دوره عند هذا الحد، لكن الغاية العظمى النظر في المتون، تقرأ على عامي لا يستطيع أن يصحح لك كلمة. وتترك إمام من أئمة المسلمين من أهل العلم والنظر والدراية والخبرة العلم والعمل، كل هذا لأنه أنزل بدرجة أو درجتين، هذا وجد في العصور المتأخرة. ولا شك أن هذا إفراط في طلب العلوم، وهذا غير مقبول إطلاقا. قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد يعني بهذا القيد، وقسم القرب إلى إمام، قسم القرب إلى إمام قد يكون الواسطة بينك وبين إمام من أئمة الحديث كالزهري مثلا أو شعبة أو الثوري أو مالك، يكون الإسناد بينك وبين هذا الإمام أقل من إسناد ترويه عن غيره، هذا علو. لماذا؟ لأنك إذا وصلت إلى هذا الإمام فإن هذا الإمام من أهل النقد يضمن لك ما بعده، فإذا قررت من هذا الإمام فكأن قررت من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء أئمة نقاد، فإذا كانت الوسائط بينك وبينه أقل هذا علو. قرب من قرب وقسم القرب إلى إمام، وقد يكون وسيأتي الكلام فيه لو جعل معه لكان أولى، يعني القرب من أصحاب الكتب المصنفة، يعني أنت تروي صحيح البخاري بإسناد بينك وبين الإمام البخاري 15 وغيرك يروي صحيح البخاري بواسطة 20 أو 18 أنت أعلى منه بلا شك. لماذا؟ لأنه من لازمه أن يكون بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العدد، ومثل لا شك أن هذا داخل في النسبي كما أن الذي قبله أيضا داخل في النسبي. قال وعلو النسبي بنسبة الكتب الستة إذ سوين الكتب الستة ينزل متن من طريقها أخذ. الآن أنت إذا رويت صحيح البخاري أو صحيح مسلم بوسائط أقل هذا علو. قد يقول قال لماذا يكون هذا علو مطلق؟ علو مطلق كيف علو مطلق؟ لأنك إذا رويت البخاري من طريق 15 وغيرك يروي من طريق 16 أو 17 صرت أقرب إلى الرسول منه، نعم واضح، يعني صار بينك وبين الرسول الثلاثيات 18 والثاني صار بينه وبين الرسول 20، فهذا قرب مطلق علو مطلق. لكن من يروي عن صحيح البخاري بواسطة 18 وأنت ترويه بأقل 16 أو 15 يكون الحديث النازل في البخاري التساعي أعلى من الثلاثي عنده، يعني يروي من طريق 18 أضف إليه البخاري والثلاثة الذي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام يكون المجموع 22، نعم وأنت تروي البخاري من طريق 15 عالي، هذا التساعي مثلا يكون بينك وبين الرسول 24 أكثر، ومع ذلك أنت أعلى منه. لماذا؟ لقربك من هذا الإمام، هذا علو نسبي وهو القرب بالنسبة للكتب الستة. إذ ينزل متن من طريقها أخذ، ينزل متن من طريقها أخذ، يعني أنت لو أخذت حديث صحيح البخاري مثلا حتى لو خلنا نجمع الكتب كلها، يعني أخذت التساعي من طريق البخاري لن تصل إلى 24، نعم، لكن لو أخذت هذا الحديث من غير طريق البخاري الذي يوجد عنده عليك أحمد مثلا، تقول أن أخذ الحديث من أحمد أو من الموطأ أعلى مطلقا مما في البخاري، أنت حسب من يروي عن أحمد ممن يساوي البخاري، لأن أحمد من شيوخ البخاري ومالك من شيوخ شيوخي، فحسب هذا العدد. تقول الله أنا أروي ثنائيات مالك أعلى مما أروي ثلاثيات البخاري، ولا يحسب هذه المدة التي بين الإمام مالك وبين الإمام البخاري. إذ ينزل مثل من طريقها أخذ، أخذت من طريق عبد الرزاق بواسطة 20 راوي، وبإمكانك أن تروي عن طريق عبد الرزاق بواسطة الطبراني عن الدبري يكون بينك وبينه أقل براويين وثلاثة، هذا العلو النسبي بالنسبة للكتاب المصنف عبد الرزاق، المصنف عبد الرزاق رويت حديث الأعمال بالنيات من غير طريق البخاري ممن يوجد عنده الحديث أعلى أو أول العرب، قد يوجد عند الأئمة بسند أعلى من سند البخاري، فأنت من غير طريق البخاري رويت هذا الحديث صار بالنسبة لك أعلى من يرويه من بواسطة صحيح البخاري. فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقة، هذه الأمور بالنسبة لمن تأخر دون خرط القتال. ولذلك يقول الشيخ أحمد هنا أحمد شاكر وفي مسألة المساواة والمصافحة يقول هذان النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا سنة 1355 ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا، وهو واضح لا يمكن أن تساوي البخاري بحال من الأحوال وأنت متأخر، لا يمكن، ما يمكن أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة التسعة. الحافظ العراقي يمكن عنده التسعيات فهو مساو للبخاري في هذا الحديث، هذه مساواة، لكن بالنسبة للعصور المتأخر مستحيل، يعني يمكن أن تساوي وإن كان على بعد فيه بعد شديد، لكن الاحتمال القائم أن تساوي البيهقي مثلا، لأنه إذا وجد تساعي عند البخاري فعند البخاري عند البيهقي يمكن بضعة عشر بعض الأحاديث عنده، فأنت يمكن أن تساوي البيهقي. وقل وقس على هذا كل ما تأخر المؤلف يمكن أن تساويه لأن عنده الوسائط كثيرة وباحتمالك وبإمكانك أن تحرص على الأسانيد العالية فتحصل على بعض الأحاديث بما يساوي ما عند البيهقي، هذا كله تنظير مجرد تنظير. فإن يكون في شيخه قد وافق مع علو فهو الموافقة، عندنا من الآن الحافظ العراقي عنده تسعيات عشاريات، في التسعيات يساوي البخاري، في العشاريات يساوي النسائي، فإن يكون في شيخه قد وافق مع علو فهو الموافقة، يعني إذا كان وافقه في شيخه يعني من غير طريقه، هل يمكن أن تصل إلى حديث مساوي سند البخاري عن طريق شيخ البخاري؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم علينا أن يكون البخاري شيخ البخاري عمر القرون لتروي عنه مثل ما روى عنه البخاري المتوفى في منتصف القرن الثالث، أو شيخ شيخه كذاك فالبدل. فإن يكن في شيخه قد وافق، يعني هذا المتأخر وافق البخاري في شيخه مباشرة، هذه موافقة، يعني كأنك وافقته، إن كانت في شيخ شيخه فهو البدل، وإن يكن سواه عددا قد حصل، وإن يكن سواه عددا قد حصل فهو المساواة، يعني بالنظر إلى عدد الرواة، وحيث راجحه الأصل بالواحد في المصافحة. يعني أنت تروي، أو نفترض الحافظ العراقي يروي حديث من طريق عشرة وإلى العرب مشان قد اقترب، هذا بالنسبة له عالي، بالنسبة للبخاري نازل. يروي إذا كان يرويه فساعي فهي مساواة، وإن كان يرويه عشاري، لأن حافظ العراقي عنده عشاري، كان يرويه عشاري فالمصافحة. كيف قال المصافحة؟ قالوا لأن التلميذ، لأنه بمنزلة تلميذ البخاري، الذي يروي الحديث عن البخاري، الذي يروي الحديث عن البخاري، إذا كان البخاري عنده تساعي فالذي يرويه عنه عشاري، وعند الحافظ العراقي عشاري، كأن البخاري من طلاب، كأن العراقي من طلاب البخاري، والعادة أن الطالب إذا رأى شيخه صافحه، هذه المصافحة، وهذا مجرد اصطلاح في التسمية، ولا الشيخ إذا رأى تلميذه صافحه، والزميل إذا رأى زميله هو قرين رأى صافحه، لكن هذا مجرد الاصطلاح، وفيه أيضا بيان ما كانوا عليه من أن الطالب هو الذي يبادل. ثم علو قدم الوفاة، ثم علو قدم الوفاة، تروي عن شيخ حديث، لكن هذا الشيخ مات من 50 سنة، من تروي عن هذا الحديث، وغيرك يروي هذا الحديث عن شخص تأخرت وفاته عن الأول 40 سنة، وإن كان العدد واحد، وإن كان العدد واحد بينك وبينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، تروي صحيح البخاري عن شخص مات قبل 50 سنة، وشخص يرويه عن قرين لذلك الشيخ اللي مات قبل 50 سنة تأخرت وفاته بعد زميله 40 سنة، من تقدمت وفاته السماع منه علو بالنسبة لمن تأخرت وفاته. وهذا هذا العلو سببه أن الرواية عن ذلك الشيخ نعم في حال غرب روايته عن شيخه. فترى أن زيد وعمر روي صحيح البخاري عن بكر، زيد مات بعد الرواية بسنة، أنت رويت عنه قبل أن يموت، ثم عمر تأخر بعده 50 سنة، ما الذي يلزم عليه؟ أن روايتك عن هذا الذي تأخرت وفاته بعد مدة طويلة، احتمال أن يكون حصل لحفظه شيء من خلال هذه المدة، الإنسان ينسى، بمعنى أنك لو رويت عنه بنفس المدة، يعني أنت رويت من هذا، رويت من هذا في وقت واحد بعد روايته عن شيخه بسنة، تأخر الوفاة ما له أثر، إنما تأخر الوفاة مظنة لتأخر الرواية، ولذلك سوف يأتي قدم السماع وضده تأخر السماع. ثم علو قدم الوفاة، أما العلو لا مع التفات لآخر، هذا العلو إذا نظرت إليه كيف عرفت أنه علو؟ كيف عرفت أن هذا علو؟ بالنظر إلى آخر روى عنك متأخرا عن ذلك الشيخ، أو روى عن شيخ تأخرت وفاته عن ذلك الشيخ، فأنت علو بالنسبة لروايتي آخر عن هذا الشيخ، لكن ما لا تنظر إلى آخر، ما في واحد شاركت في الرواية عن ذلك الشيخ ولا عن زميله، أنت رويت الشيخ الحديث عن زيد الذي مات قبل 50 سنة، ورويت الحديث عن عمر الذي تأخر 50 سنة، بغض النظر عن رواية غيرك، كيف نعرف أن هذا علو وهذا نزول؟ نعم، كيف نضبط أن هذا تقدم هذا؟ يعني يكفي 10 سنين، يكفي 20 سنة، يكفي 40 سنة عشان نسمي علو؟ لأنه الآن ما عندك شيء تقارن به، ليس عندك شيء تقارن به، والعلو إنما يعرف بالنزول، والنزول يعرف بضده، الآن ما عندك شيء تقارن به. قال أما العلو لا مع التفات لآخر، يعني تستطيع أن تقارن به. يعني كيف عرفنا أن التساعيات عند الحافظ العراقي والعشريات حوالي؟ كيف عرفنا؟ إذا قارناه بالأئمة قلنا حوالي، ولو قارناه بمن جاء بعده واختصر بعض الرواة قلنا نازل. فالعلو والنزول إنما هو بالنظر لآخر، لكن أنت تريد علو لا بالنظر لآخر. كيف أعرف أن روايتي أنت مثلا رواية عن الشيخ ابن باز والألباني رحمه الله قد توفي قبل 8 سنوات، ما يقرب من 9 سنوات، 8 سنوات وزيادة. نعم، يعني فرق بين من روى عن الشيخ ابن باز سنة 20 420، وبين من روى عنه سنة 90. نعم، فمثلا لو أقدر أني رويت عنه من سنة 90 وسنة 20 بغض النظر عن غيري، أيهما أعلى؟ سنة 90، لكن مش المدة التي يمكن أن نحدد فيها أن هذا عالي وهذا نازل. قال فقيل للخمسين، يعني 50 سنة، فقيل للخمسين أو الثلاثين، المسألة كلها اجتهاد اعتبارية، يعني ما لها، باعتبار أن أثرها في التصحيح والتضعيف إنما هو اللي يقول وقيل إنها من ملح هذا العلم. فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين، الفرق بين 20 420 وبين 1390. قد يقول قائل إذا كان المنظور إليه في تقدم الوفاة أو تأخر السماع هو اجتماع رأي الشيخ وعدم تطرق الخلل إليه مع طول المدة، قد يكون هذا الشيخ حفظ في أول الأمر حفظ فيه خلل، يعني ما ثبت حفظه، ثم بعد مدة طويلة درس هذا الكتاب وعلمه وتردد عليه وحفظ الرواية عنه في آخر الأمر أفضل بلا شك، لكن في الجملة أن حفظ الشباب أقوى من حفظ الشيوخ. قال رحمه الله ثم علو قدم الوفاة، أما العلو لا مع التفات لآخر، يعني الصرف أصلا ممنوع من الصرف لكنه صرف للضرورة، فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين، ثم علو قدم السماع، يعني فرق بين أن تروي عن شيخ مات قديما في أول أيام طلبك وبين شيخ عمر فشاركك بالرواية منه تلاميذك وتلاميذهم، وأيضا فرق بين أن تروي عن شيخ واحد في أول أمره ومسامع واكتمال قواه وبين أن تروي عنه بعد أن تراه معتراه مع طول الوقت. ثم علو قدم السماع وضده النزول كالأنواع، يعني إذا كانت أقسام العلو 5 فأقسام النزول 5، وضده النزول كالأنواع، وحيث ذم فهو ما لم يجبر والصحة العلو عند النظر. حيث ذم النزول، متى يذم النزول؟ إذا تطرق الخلل إليه، وكذلك يذم العلو إذا كان في الطريق من يدخل الخلل إلى الحديث من قبله، فهو من المجبر والصحة العلو عند النظر. يعني المرد في ذلك كله والحكم هو الصحة بإضافة الأسانيد بثقة الرواة واتصال الأسانيد، محول على هذا أولا وآخرا. لكن إذا استوت هذه الأسانيد من حيث ثقة الرواة وضبطهم وإتقانهم واتصال الأسانيد، فلا شك أن القول بتفضيل العلو هو المتجه. في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: أشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو تقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عامر هاهنا على الموافقة، وهي الانتهاء إلى الإسناد، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل هو انتهاء إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهي أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ بن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، قليل الجدوى إلى بقية الفنون. هنا يقول الشيخ أحمد الشاكر: القسم الرابع من أقسام العلو تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه عن وفاة شيخ آخر، وإن تساوي في عدد الإسناد قال النووي في التقريب: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف. وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقا، لا بالنسبة إلى إسناد آخر ولا إلى شيخ آخر. وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ، وجعل بعضهم 30 لإشارة إليه المؤلف هنا الناظم. الخامس: العلو بتقدم السماع، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد أحدهما سمع منه منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني. قال في التدريب: ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خلف، يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر أو الآخر المتأخر. ثم إن النزول يقابل العلو، كل إسناد عال فالإسناد المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول خمسة أقسام أيضا كما هو ظاهر. يقول: قد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم، حتى كاد يمسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: تأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا، واجعلهما دستورا لك في طلب السنة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: وقال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. اللهم صل وسلم. فيه اهتمام من قبل طلاب العلم على مر العصور إلى وقتنا هذا بتحصيل الأسانيد والإجازات، وتجد طالب العلم الحريص على هذه الأمور يضيع من المهمات ما هو أضعاف ما يحصله من هذه الأجائز التي في أسانيدها ما يعتريها من ضعف، ثم تجده يسافر الأيام والليالي ويقضي الأوقات ويضيع المهمات كلها من أجل أن يقول: حصلت على كذا إجازة وعندي إجازة من فلان أو علان، ولو اقتصر على واحد أو اثنتين ممن يرتضيهم من أهل العلم ممن يرتضي علمه وعمله كان أولى من هذا الجمع الذي أكثره لا قيمة له إلا مجرد قول إن عنده إجازات. يعني كون الإنسان يحتفظ بإجازة أو إجازتين أو ثلاث من شيوخ يعتز بالانتساب إليهم أفضل بكثير من أن يجمع عشرات بل مئات الإجازات من شيوخ لا قيمة لهم والاعتبار بهم، ويضيع بسبب ذلك ما هو أهم من النظر في المتون والاستنباط والعمل، إضافة إلى تحصيل العلوم الأخرى المعينة على تحصيل نصوص الوحيين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.